السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم عند وقع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حتى كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أبعد الله قلبي عن مودتكم، يا من لهم في العين والقلب تذكار. وبعد، ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب ألفة، وقد تحدثنا في اللقاء الفائت وقبل الفائت عن بعض نيات الزواج، وها نحن نستكمل في هذه الليلة بقية هذه النيات. من نيات الزواج تربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة، ليكون الأولاد أداة بناء لا مع ولا هدم، ولن يكون ذلك إلا بغرس العقيدة الصحيحة في نفوسهم من الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقضاء والقدر، وهي أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل رضي الله عنه وصلى الله على النبي محمد وآله، وتعميق التوحيد الخالص في نفوسهم حتى يخالط بشاشة قلوبهم، وإشاعة أركان الإسلام في نفوسهم، وهي المذكورة في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. تعليم الأولاد التوحيد لن يكون ذلك إلا إذا كان الأب والأم نفسهم قد تعلموا التوحيد، صحيح؟ لن يستطيع المدرس أن يقف في الفصل يدرس قدام الأولاد إلا إذا كان عنده منهجية كيف يدار الفصل، وكيف تدار الحصة، وكيف تقسم السبورة، وكيف يتعامل مع الأولاد المختلفين لعندهم سمات وصفات مختلفة. لن يستطيع الإنسان أن يقود السيارة أو أن يقود الطائرة إلا إذا كان عنده مؤهلات، فالتربية تحتاج إلى مؤهلات. أنا عاوز أربي أولادي على العقيدة الصحيحة، يبقى ابنك لا بيسمعك بتقول والنبي ولا ورحمة أمي ولا شرف أبويا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يا إما أن تحلف بالله عز وجل أو تصمت وتتكلم بلا قسم. الشاهد أن تربية الأولاد على العقيدة الصحيحة لن تكون إلا إذا الولد شاف الوالد والوالدة قد تعلموا العقيدة الصحيح. الإنسان قد تعتريه من الأسقام والأوجاع والأمراض ما يحار فيه الأطباء، يذهب لطبيب واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، والأطباء يقول لك إحنا مش عارفين أنت عندك إيه. الناس اللي عندها عقيدة صحيحة تعلم بأن النفع والضر بيد الله عز وجل، صحيح؟ وأن الشفاء والمرض بيد الله عز وجل. طب لما نلتقى زوجة مثلا بتقول لزوجة: إيه رأيك لو إحنا خدنا منك القطر ورحنا لواحد الشيخ ده يشوف لعل معمول لك عمل على ظهر جمل. دي عندها عقيدة صحيحة ولا شرك؟ شرك بالله تعالى، مش كده ولا إيه؟ أيوة، الأثر يعني يؤخذ منك شيئا زي الملابس الداخلية التي فيها عرق، ويذهب بها إلى الساحر، والساحر بيتعرف على اسمك وعلى اسم أمك وعلى تاريخ ميلادك، وبعدين يقول لك فلان ده رجل ناري أو ده ترابي أو هوائي أو مائي. هذا ليه خبرة طويلة شوية في الحدوتة دي. وبعدين فيقول لك هو بيعرف منين؟ طيب هو يرسل الشيطان الذي معه على القرين الذي معك، بس كده أدي الحدوتة. وانت جاي من بيتك معدي في مكان، قبلك واحد قال لك انت اسمك ايه؟ انت خايف ولا ايه؟ قال لك انت بلال والحاجة اسمها كذا والوالد اسمه كذا، وانت تربيت في المكان الفلاني وسافرت عمرة 6 مرات قول آمين. قول آمين. ده بدعي لك اهو. سافر عمرة 6 مرات وانت مش عارف عملت عملية جراحية امتى وانت مش عارف حصل ايه. فانت اول ما تشوفه بهذه الهيئة وهذه الصفات لو كان لك عقيدة صحيحة هتقول ايه؟ اخسأ انك شيطان. صح؟ طب لو انت مش واخد بالك ومش دارس عقيدة ولا حاجة هتقول على ايه؟ كرامات الاولياء. فيش الكلام ده خالص. انما هذا شيطان قد تجسد في جسد انسي. عشان كده بنقول العقيدة الصحيحة اصابك ضر ابنك شافك بتعمل ايه مثلا يعني جاب لها خبر قال لا ده انا مش عارف طلع عندي السكر او اصبت بالضغط او مش عارف قالوا عندك كلكعة هنا فعملنا تحاليل فطلع ايه فالاطباء شكوا في ايه. الامة تتعامل في هذا الموقف ازاي؟ هنا تظهر بقى اثر الايه؟ العقيدة والتوحيد. والاب نفسه هيتعامل في هذا الموقف ازاي؟ البنت تأخر زواجها فتنادي فتقول يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله فرش كربنا ما رآك الكرب إلا وشرد. ده اسمه ايه؟ شرك بالله. إذا كان الغوث والمدد وتفريش الكروبات بيدي رسول الله فماذا ترك هؤلاء الجهال لله تعالى؟ ده احنا في كل صلاة بنقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، مش كده ولا ايه؟ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان في غزوة بدر وقد اشتدت المعركة رفع يديه إلى السماء كما قال الصديق حتى ظهر بياض إبطيه. طب لو كان كشف الضر بيد النبي كان يحتاج يرفع يده للسماء؟ طب احنا ربنا علمنا في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هل في واسطة؟ لا خالص، ولا النبي حتى نفسه واسطة. أمن يجيب المضطر إذا دعا سبحانه وبحمده. فعايزين نعلم أولادنا العقيدة الصحيحة. طيب، ونعلم الأولاد كذلك الآداب الإسلامية. إيه الآداب الإسلامية؟ زي آداب السلام مثلا. ابنك شافك بالتليفون، واحد رن عليك، ألو ألو، إيه يا ابني؟ افضل قول ألو طول الليل. خدت كم حسنة؟ كم حسنة؟ ولا حسنة. طب السلام عليكم كم؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دي الخيبة. ابنك سمعك كده أول ما اتكلمت ألو. طب خليك حنين طيب عشان ما تخضنيش، طيب عشان حتى أعرف أتجرب معاك في الكلام. فابنك سمعك في التليفون تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. يا سلام على الذوق والكلام الحلو. هاي جاي، مش كده ولا ايه؟ بنجور بيتفور، مش هي كده؟ خدنا كام حسنة طيب؟ ولا حسنة واحدة، ولا حتى قطع بيتفور واحدة. خد 30 حسنة. تعلم الآداب الإسلامية، ده اللي علمها لنا سيدنا النبي، هو اللي علمها لنا كده. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طب انت عاوز تلهي المكالمة مع ان انت بتخلص كلام معاه، يعمل ازاي؟ سوا عليكم سوا عليكم سوا. يا ابني انا ما قلتش حاجه. يا ابني اصبر لما اخلص المكالمه. يا ابني خلص لك كلمتين، ده تعب اعصابي، قفشته من رقبته. تعالى يا واد. انا يا ابني الله يكرمك يا مهندس، يا رب زوجه عشان نخلص منه بقى. ده اول واحد مسخسخ في التاهيل، كل يوم مونتاج مونتاج مونتاج لما اعصابه تعبت. مظبطك انا اهو يا بكري. ماشي، الله يرحم والدك، قولوا امين. واجمعنا بهم جميعا في جنات عدن عند ملك مقتدر. أه؟ سلام سلام سلام. يا سعد، اسمه سعد وهو اسمه حلو كمان، يعني في سعادة. بقول له يا ابني انا ما بلحقش، انت عارف يا يوسف صح؟ ما بلحقش اخلص كلمة سلام عليكم. يا ابني ادلنا حسنتين. قال لي انا طبيعتي، بقول لي ايه؟ مكنة. يعني ايه؟ انجز. اي يا ابني احنا بنلم حسنات، يا ابني احنا غلبة ومساكين، يا ابني احنا ماشيين على قد حالنا، يا ابني سيبنا نعلم الناس السنة ونتعلم السنة. حاضر، عملها مرة وجي المرة اللي بعدها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وبتلاقي لنفسي بقى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي مش آداب إسلامية لازم نتعلمها؟ أنت بدأت التليفون بالسلام تنهي بالإيه؟ بالسلام. وما تيجي تخلص مع أخوك ادعي له دعوتين. أبو عبد الملك مثلا بيكلمنا وأنا بكلمه، بدأنا بالسلام وبعدين اطمئن أهلا وسهلا أخبارك طمنا عليك أول كلمتين، وبعد كده خليه يقول موضوع، وبعد الموضوع يسر الله لك وأسر الله لذلك الأصحاب وأن يسر لك الحال وأن يجمعنا في جنات عدن عند ملك مقتدر أحبك في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلوة جميلة جميلة والله، حتى أخوك يحب يتكلم معك. وحاجة تانية وانت بتتكلم اد فرصة للطرف الآخر يعبر عن مشاعره، ما تتعبنيش معاك. هو متصل بيك بيقول لك عاوز احكي لك حدوته، انا عندي مشكله. وانا قلت الجمله دي قبل كده، خير هديه تهديها لانسان مجروح ان تسمعه بودانك وتراه بعينك وتشعر بقلبك. الله والله كده كتير جدا في الاستشارات يفضل يتكلم 45 دقيقه وانا اقول له نعم حاضر طيب بس مفيش حاجه تانية. وبعدين لما يشك ان انا سامع بعد ربع ساعه كده يقول لي ايه انت سامعني يا دكتور؟ اقول له اقسم بالله العظيم سامعك، انت اخر مره اتخانقت مع مراتك اديتك بالبنيه، هو اللي قال انا مالي بقى. فانا لخص اللي هو قاله عشان اقول له انا ايه، ها انا معاك وسامعك وانت قلت اخر كذا اخر جمله كذا، فيبدا بيبقى شاكك ان انت ايه بتسمعه. طب ليه وصلوا الشعور ده؟ عشان هو طبيعته في التعامل مع الناس غالب الناس ما بيسمعوش بعض، عشان كده بنطلع بخلاف. ودائما ما اقول الناس اللي بتجلس في مجالس العرفيه المجلس نفسه لابد ان يكون له قواعد، ومن هذه القواعد ان يترك كل طرف لما ينتهي من حديثه بالكليه ولا تسمح لطرف اخر ان يتدخل. ليه؟ عشان نقدر نفهم وجهه نظر بعض، بدل ما نقعد نحل مشكله في 4 ساعات هنحلها في ساعه ساعه ونص، وهنشرب نسكافيه وقهوه العميد وهناكل كيك وهتبقى حياتنا زي الفل، بخلاف ما نقعد نهري لمده 6-7 ساعات وفي الاخر ما طلعناش بفايده. بسبب ايه؟ مفيش طرف بيسمع الطرف الاخر. ثم لو مساله متشعبه وعندنا مجموعه من الاطراف لابد ان يكون لهؤلاء الاطراف راس يتكلم بلسانهم، لان لو سبت كلهم يتكلموا هنقعد كم يوم؟ تقريبا 3 أيام صح، أقل تقدير 3 أيام، وبرضه مش هنطلع بحل. عاوزين نعلم الأولاد كما قلنا، نرجع نقول الآداب الإسلامي زي إيه برضه؟ زي نعلم الأولاد آداب الطعام والشراب. الولد يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يبقى الغلام يتعلم أول ما يجي يبدأ طعامه نقول بسم الله. حتى أنت كأب ارفع صوتك شوي عشان الأولاد يسمعوا، ومش لازم تقول له يا ابني أنت سميت الله، أنت عيد قول قدامه بسم الله. الولد لو ناسي هيعمل إيه؟ هيتذكر. وما نيجي نختم الطعام الولد برضو ما يجيبش من هناك من نص الصحفة، يجيب من قدامه. ودايما نقول للولد بلاش تعمل بقليلة. إيه بقليلة؟ يكور كرة هنا زي الجماعة بتوع القات، عارفينهم؟ في دولة كده مشهورة بالقط، انت طبعا عفريت ابو اسيل عرف الناس دي في السفر، بيبقى ماشي كده له بقليلة كده هنا. ايوه معروفين لهم بقليلة هنا كده. ايه يا ابني المنظر ده؟ ده انا باكل معاك هدور وش الجهة التانية. اعرف انا بالقصة دي. نعلم الاولاد حتى اداب الطعام، وانت قاعد بتاكل قول له يا بني كل مما يليك، هذه سنة رسول الله. لازم تقول له كده، هذه سنة رسول الله، عشان يحب النبي، عشان كل حاجة جميلة في حياته يقول السبب فيها مين؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ما ننتهي من الطعام قل يا ابن ندعو بما دعا به رسول الله، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. النبي يقول الذي يدعو بهذا الدعاء إلا غفر له. يا الله، إلا إيه؟ إلا إيه يا جماعة؟ يعني ايه غفرة له؟ يعني انت بتاكل وبتشرب سيناكولا ولا ايه كمان؟ اي حاجة، ولا عصير برتقال ولا ليمون بالنعناع، وكلت نص خروف ما شاء الله عليك والدنيا تمام، وبعد ما تدعو بهذا الدعاء اكل وشرب ومغفرة ذنوب. يبقى الولد يحب النبي ولا ما يحبوش؟ يحب النبي، عشان لازم نعلم الأولاد كده. كذلك عندنا من الآداب زي آداب الطعام والشراب وآداب الاستئذان. آداب الاستئذان، الولد الترك ده عشان ايه؟ بيستأذن عشان يعمل ايه؟ يدخل. طب هو عمل كده وانا لم ارد، يعمل ازاي؟ ابي انت رايح فين يا بابا؟ انا داخل. طب انا اذنت لك؟ انا اذنت له؟ لا، اعمل انا ايه؟ كنت بعلم اولادي وما صغارين كده، الولد يخبط على الباب وبعدين يدخل، اقول له يوسف؟ يقول لي نعم. اقول له اطلع بره. يقول لي ليه؟ اقول له بس اطلع بره واترك الباب. فاترك الباب. اه والله كده، كنت بكدرهم ولا بعلمهم السنه؟ ما تقولوا بعلمه السنه. هو لما يشد على ذلك هيبقى نحسبه قد تعلم شيئا من الاداب الاسلامي. فلما يجي يترك على الباب وبعدين يترك ويدخل، لا يا بابا ارجع لورا، اي بني ليست هذه سنه النبي، انما شرع الاستئذان من اجل الدخول. طب انت استاذنت وانا لم اذن لك، تدخل؟ لا. افترض انت جاي تدخل، انت كشاب كده طويل عرض كده 5 في 6 اللهم بارك يعني، وبعدين لقيت اختك ولا امك بتلبس، اتحب ان تراها عريانه؟ النبي اللي قال كده؟ لا. طب اعمل ايه؟ اتعلم الاداب الاسلاميه. الولد جاي يدخل الدخله دي، طلعه بره وقول له حبيب قلبي بابا، قلب البابا من جوه، وتاخده تحضنه وتبوسه وتقبله وتقول له يا ابني لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقه بتاعتك دي، انما علمنا ان الطرق على الباب معناها استئذان للدخول. لازم نعلم الاولاد كده، امال الفوضى اللي احنا عايشينها في البيوت، حتى بعض الاباء وبعض الامهات بيقع في الاخطاء دي، خبط وادخل. طب انت بتدخل ليه وحد اذن لك؟ لا ما تدخلش. عايزين نعلم الاولاد اداب التعامل مع الكبير. مع الكبير يا اسطى، ها يا اسطى، يا ابن النبي ما علمناش كده، قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا. حد اكبر منك سنا في ادب، يا استاذ فلان، يا دكتور فلان، يا مهندس فلان، يا شيخ فلان، يا عم فلان، يا خال فلان، مش يا اسطى يا هندسه، الا اذا اذن لك. وان كد عندي برضه فيها غصه شويه في حلقي، ان انا اسمع شاب طويل عريض يقول يا اسطى. ايه يا اسطى؟ يعني ايه معناها ايه يا اسطى؟ حد يقول لي كلام الشباب؟ انا بسال والله معناها ايه؟ يعني يا برنس، الله اكبر، الشيخ محمود عبد الملك ترجم لي ترجمه ثانيه خالص، مع ان كلمه برنس احلى ولا يا اسطى؟ برنس يا جدع، لا دي ولا دي. فعايزين نعلم الاولاد الاداب الاسلامي. عندنا في حاجه اسمها اداب اللباس واداب الزينه واداب النوم. الواد يجي من التمرين يضرب دبل كيك ونط وقوم نايم على السرير، هوب يحصل له مس. أو والله العظيم يحصل له مس من الشيطان. ما هو الفراش اللي انت سايبه بقالك فتره دي قد ياتي الشيطان يحب يريح له شويه مكانك ولا حاجه، فتلتقى نفسك وانت بتعمل العمله السودة دي فجاه يحصل لك مس كهربي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل لك؟ عفريت خبطك خبطه. اذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. طب انا اعمل ايه؟ ما تعلمناش كده. امسح الفراش بداخله ازارك فانك لا تدري ما خلفته عليه. اللي انت سيبته ما تعرفش. وتنفض فراشك 3 مرات بداخله ازارك، وتكون متوضي قبلها، وبعدين تجمع الكفير وتقرا آية الكرسي وتقرا خواتيم البقره والاخلاص والمعوذات وبسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه، الادعيه النبويه، وبعدين تدفل في يدك، ما تغرقش، تدفل في يدك. لا فيش كده، تدفل في يدك ريق ريق ريق، وبعدين تمسح على جسمك 3 مرات. مش النبي اللي علمنا كده؟ وبعدين علم بقى اولادك، بقى اولادك كده يتعلموا السنه دي. دي مش اداب محتاجينها ولا ايه؟ اه، عشان ما تجيش مره من المرات لما تختلف مع زوجتك في حاجه وتلتقاك بتعمل، انا اسف يعني، بقليله هنا وانت بتاكل فتعمل كده. الله يرحم ابوه الظاهر ما علموش حاجه. او الزوج لما يشوف الزوجه غير ماهره في حاجه معينه في البيت، سواء تنظيم ولا اكل ولا ترتيب ولا طبخ ولا بتاع، الله يرحم امك، عمرها ما علمتك حاجة لولا ان هي ميتة كنت دعيت عليها، مش كده؟ اه. طب انت بتدخل امها ليه؟ طيب زعلان من حماتك؟ روح صالحها، روح اتكلم معاها، مش كده ولا ايه؟ ولا ايه ايه ماتت؟ امال انت بتهز دماغك ليه؟ طيب عشان انا بقول له روح صالحها فبيعمل لي كده، فكده شكله عنده مشكله مع حماته. عندك مشكله مع حماتك؟ يا رب سامح حماته ويروح وتروح تحج حماته. ظبطت لك الدنيا اهو، صلي على النبي. اصل لسه ضيف علينا جديد فلازم نظبط الدنيا. افضل كتاب قراته في الاداب الاسلاميه اسمه صحيح الاداب الاسلاميه للشيخ وحيد عبد السلام بالي. صحيح الاداب الاسلاميه، الناس اللي بيحبوا البي دي اف موجود على النت بي دي اف. طيب عاوزين نتعهد الاولاد بصقل مواهبهم وتنميه غرائزهم بفضائل الاخلاق ومحاسن الاداب وحفظهم عن قرناء السوء واخلاق الرداء. قرناء السوء، كم من شقي غوي تاب الله عز وجل عليه ووسعت له الارزاق وبورك له بسبب صحبه الخير، وكم من انسان كان مستقيم ثم ذل وضاعت حياته تخرب بيته بسبب الصحبه السيئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اما ان يحذيك يعني يعطيك، واما ان تبتاع منه يعني تشتري منه، واما ان تجد منه ريحا طيبه ولا خبيثه؟ طيبه. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. والصديق بصديقه يعرف. ولذلك انا بقول لكل ولي لما تحب تتعرف على الشاب المتقدم لزواج بنتك اسال عن مين؟ صحبه. ماشي؟ اسال عن ايه يا شباب؟ صحبه. مصاحب حموقه ده مثلا، يعني انا ما قلتش حاجه، هو ممكن فعلا يكون مصاحب حموقه او حموكشه. طب ساعتها انا اشوف حموق او حموكشه دول سيرتهم ايه؟ هل بيصلوا ما بيصلوش؟ بقف على الناصيه؟ بروح الساحل الشرير؟ طب بيتعاملوا مع البنات فين؟ طب بتوع كليبات بتوع تصوير في الشارع وعكسه البنات بتوع الثانويه والجامعه والكليه؟ طب شباب حالتهم ايه؟ سيرتهم ايه؟ لازم نسال بشيء من التفصيل، وده اسمه الجانب الاجتماعي. وهجلنا الاسئله التي تطرح بين الخطب والمخطوبه، وفي اسئله هيطرحها الولي الاول قبل ما الشاب يدخل للبيت، فيقول له حموكشة انت اصحابك مين؟ فيقول له انا اصحابي فلان وعلان وعلان، ساكن فين ومكانك فين؟ ويبدا يتكلم معاه. ولما يسال ويتعرف هتاخد نبذه مختصره عن حياته، هل مصاحب العلماء، صاحب الدعاء، ائمه الوعاظ، الناس المؤدبه المهذبه الخلوقه، ولا اصحابه كلهم نسال الله السلامه من الاشرار؟ فتاخد بالك من ده. ولا اصحابه اللي واقفين طول الليل على الناصيه؟ والله العظيم انا بتعجب غايه العجب، الشباب بيقدر يقف على الناصيه بالاربع خمس ساعات مضيعهم ازاي؟ هو انت مش واخد بالك او هو مش واخد باله ان كل دقيقه من عمرك هتمر لن تعود، وده من خصائص الوقت والزمن. حتى قال الوزير الصالح ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ما من يوم ينشق فجره إلا ومناد ينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك جهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. كل ثانية هتمر من حياتك والله ستسأل عنها. فكرش الدنيا هيصة في فرق ان انت تقعد مع اخ من اخوانك يذكرك بالله تعالى، المجلس في شيء من المباحات، في اكل وشرب وهيصه ولعب، ولكن لا تخرج من المجلس الا اذا ذكرت ربك، الا اذا ذكرك بالله تعالى. وده من اثر الصحبه الصالحه، ان حتى لو كنت في حاجه مباحه قاعدين في اكل ولا شرب ولا كده، لازم يكون المجلس نفسه يتخلل شيء من الدعوه الى الله تعالى. ده لازم احنا نتعلمه عشان نعلمه لاولادنا. قلنا افضل كتاب في الاداب الاسلاميه اسمه ايه؟ صحيح الاداب الاسلاميه للشيخ وحيد بالي. هذه التربيه اللي احنا بنتكلم عليها دي، التربيه العقديه مع الادب والاخلاق والكلام ده، هي من سنن الانبياء واخلاق الاصفياء. والقران الكريم قص علينا وصيه لقمان لابنه والتي جمعت الأمر بتوحيد الله تعالى وعدم الإشراك به، ما حثه على الآداب الشرعية والأخلاق المرضية، تأتي الآيات وحثوا على الصلوات لأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا قال بعض السلف الصالح: قطرة من الشرك، قطرة قطرة من الشرك تلوث بحار التوحيد، قطرة من الشرك تلوث بحار التوحيد. لو إنسان طول عمره عايش على التوحيد الصافي وجه في آخر حياته انضم بقى إلى بعض الفرق الصوفية الضالة المبتدعة ودخل بقى في حوادث وحكايات ليس لها أصل في السنة النبوية، هل يموت على التوحيد أم يموت على بدعة؟ يموت على بدعة بلا شك. ولذلك قالوا: قطرة من الشرك تلوث بحار التوحيد. الآيات: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. ربنا عز وجل هنا في الآية بعدما تكلم عن توحيده سبحانه وبحمده وعدم الإشراك به ثنى بعد ذلك بحق مين؟ الوالدين. يعني تكلم أولا عن حقه هو سبحانه وبحمده ثم ثنى بعد ذلك بالحديث عن حق الوالدين. يا لها من سعادة لما أمك تدعو لك دعوة وقد فتحت لها أبواب السماء، تفضل طول عمرك عايش منعم. ولا ما يكون بتزور أمك زيارة ولا بتكلمها في التليفون وتقول لك: روح يا فلان أنا راضي عنك، أنت تبقى ماشي عامل إزاي؟ بتفتح على 200 بالعربية و300 وأنت مش واخد بالك من السعادة والفرح اللي انت فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ويا لها من معرة وسبة ان انت تسمح لزوجتك، لمراتك، لخطيبتك، للي عقد عليها، لحموكشاية، إن تقول لك أمك عملت. اترجل بقى كده واجمد كده في الكلام: إيه يا فندم؟ معلش عيدي عليا تاني، إن أذنتي. فتقول لك: أمك ما ما ما مالها أمك؟ ما قالتش أمي، كانت الأول لسه من ساعة بتقول إيه؟ أمي، بتقول يا خالتي، بتقول يا عمتي، بتقول يا تانت. ها؟ قامت قايلة لك إيه؟ أمك. يعني زوجتي لو ولا زوجتك مظلومة من أمك ما تتكلمش معاك؟ لا، تتكلم معاك وده حقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالة، اللي له حق يتكلم، ولكن كيف يدار الموقف بس. أما تيجي تقول لي هضرب لك صورتين، الأولانية قالت لك إيه؟ قالت إيه؟ قول قول أنت. أيوة، أمك إيه؟ عملت مشكلة معي، أمك زعقت لي، أمك فهمتني غلط. طيب ماشي. وفي الفرق إن تقول لك: يا حموكشة، يا حمادة، أنا ميادة. هي بتقول لك كده: يا حمادة أنا ميادة، أنا في موقف حصل فيه لبس بيني وبين أمي، فأنا أتمنى العلاقات لا تتوتر، وأن أنت تكون حمامة السلام اللي تصلح ما بيننا إحنا الاثنين. أيهما أجمل في الأسلوب؟ تاني ولا الأولاني؟ تاني بلا شك. أنا أسمح بالثاني ولا أسمح بالأول، والكلام اللي جاي بعد الأول أنا ما بسمعوش خالص. لازم تتعلم كده، والكلام ده تحطه من أول حياتك الأسرية. يا بنتي، يوم ما يحصل في حاجة بينك وبين أمي تعالي ادخل، عشان دي أمي وأنا قطعة منها ولا أتحمل شيء عليها، ففهم عقليتي إن أنا لن أسمح بأي كلام يؤذيها، لا من قريب ولا من بعيد، لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة. طب أعمل إيه يا حمادة؟ ما تكلمش، هموت كمدا يعني؟ لا يا ماما تكلمي، ما حدش قال ما تتكلميش، ولكن طريقة الكلام، كيفية إدارة الموقف. إن تيجي تقول لي: يا فلان، أنا والله كنت عندي أمي تحت، مش أمك بقى، أنا عندي أمي تحت، وبعدين حدث بيني وبينها موقف، فهي فهمته مني غلط، قد أكون أنا مخطئة في حقها، حاول تذلل الصعاب وتسمعها وتمهد الأمور إن إحنا الاثنين نتصافى عشان أنت كرجل تعيش حياة مستقرة آمنة. أسلوب طيب ده ولا وحش؟ الزوجة اتكلمت وقالت اللي عندها، افترض قد تبين لك إن الوالدة فعلا اعتدت وتعدت الحدود، بعد الشباب يعمل ايه؟ يقول امال هعمل معاها ايه يعني؟ يا جدع يا جدع، هتروح تتحاسب عند ربنا؟ افهم، هي ظالمة ولا ليست بظالمة؟ هي ظالمة. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه، قال عن المظلوم عن الظالم، قال ايه؟ قال ايه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوم. طب الظالم ده هننصره ازاي؟ هناخد فوق يدي، اضرب فوق يدي، مش كده؟ يعني هضربه بالعصا يعني؟ لا مش معناها كده، معناها ترده عن ظلمه. وانت لما ترد امك عن ظلمها في الحياة الدنيا معناها ان انت من ابر الناس بها. اما اذا تركت امك تتمادى في ظلم الزوجة ستحاسب على ذلك في الآخرة، وإن هذا لمن العقوق. واضح الكلام؟ يبقى اللي احنا نرتضين الزوجة تقول ايه؟ حصل موقف كذا كذا بيني وبين أمي، فأستأذنك تتدخل لعلي قد قلت لها كلمتين مقصودهمش وانت تصلح الموقف ما بيننا. أمر، انت كده حطها جوه قلبك من جوه، القلب اللي هو بيعملوه كده، مش كده؟ أما إذا جت تقول لك أمك عملت، وامك سوت، وامك شتمتني، وامك ضربتني، وامك علقتني في المروحه، وامك خلتني اغسل الحلل بتاع العماره كلها، يبقى انت كده غالبا الزوج هيتقبل الكلام ده؟ لا، انت بتتكلم عن امي كده؟ طب والله العظيم انا سامعك، واخبط دماغي في الحيط. ولما بتجيلي الزوجات في الاستشارات وبعدين اقول لها، الزوج يقول لي انا في مشكله بقى لها 6 شهور ما بين زوجتي وما بين حماتي، بين زوجتي وبين امي، وزوجتي خلاص أقسمت يمين بالله إن ما هي راحة عند أمي. طيب ماشي، طب عندي هذا الحد ممكن نقول إيه؟ قد يكون العلاقات لما نخف شوية يكون في مصلحة، وبتوز الولاد ما يروحوش عند أمي، حقها؟ لا، ظالمة ومعتدية، والواحد خايف تقابل أبو لهب في النار لو وزت ولادها على ده. فجأة أقول لها يا بنت إيه اللي حصل؟ تقول لي حصل موقف كذا وكذا بيني وبينه. طب انت عملتي قلت لزوجك ازاي؟ قالت لي انا قلت له امك عملت كذا. يبقى الدخل غلط ولا صح يا شباب؟ غلط. اما لو جيت تقول له وهي انسانه عاقله مهذبه مؤدبه بتضع حماتها في مقام الامومه، مش على انها اشكيف ولا على انها بتعض ولا حاجه، هتقعد معاها، ايوه، وتقعد مع زوجها وتقول له انا في موقف كذا وكذا حدث بيني وبين امي، فاستاذنك تتدخل وانت ترضيها وتفتح لي السكه، وانا والله ما سيبهاش نايمه غضبانه ابدا، وذلك ارضاء لك. الله، حريفه دي صح؟ لعيبه كبيره. تاني يوم ياخدها على الساغه على طول، يبيعها الذهب اللي في ايديها، ولا يجيب لها ذهب؟ يجيب لها ذهب. ماشي. الشاهد ان ربنا في الايه قال لنا ايه؟ ووصينا الانسان، بعد ما تكلم فقال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، بعدها ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون، يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الآية إيه؟ واقصد في مشيك واغضض من صوتك. أنت ممكن تقابل ناس في حياتك لما تيجي اختلفت معاه صوته بيوصل القارة الإفريقية، صح؟ هو ده أسلوبه في الحياة. ودي استشارة طويلة شوية هنخليها بعد العشاء، بس أدي نبذة سريعة. في بعض الناس هين لين سهل، البشر كده بيملأ وشه، وواحد تاني لما تبص له كده آثار الغضب، حتى هو طبيعي من غير غضب، آثار الغضب باينة على وشه. أو والله كأنما قد من صخر. إيه كأنما قد من صخر دي؟ يعني زي إيه اللي ورايا دي؟ زي إيه؟ زي الحيطة دي. هو قافل كده، يا ابني ابتسم، ابتسم يا ابني، أهو الحمد لله أنت كويس أهو. ده النبي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، وممكن بالابتسامة تزول الشحناء اللي في القلب. يبقى واخد واحد واخد فكرة عنك، مثلا هي جت له كده في دماغه كده، جات له شافني مثلا أخ وأنا راكب العربية وهو في الطريق الثاني، وأنا كنت في المنصورة، أنا ماشي في طريقه وعمل في الطريق الثاني، وبعدين لما شافني مشيخة، أحلى مشيخة في الدنيا، كفاية ولا؟ طب هو يعمل لي كده، يا ابني احنا في، احنا فين يا عم؟ يا عم احنا عند الأجاوي، احنا في أجا يا عم، انا رايح لامي. فقدر ان قابلني بعدها والله العظيم بفتره وقال لي انا زعلان منك، يعني بعد المشيخه وزعلان مني، حاضر انت زعلان ليه؟ قال لي انا عملت لك كده وانت ايه ما وقفتش. طب اقول له ايه؟ طيب يعني الف له مثلا يترن بالعربيه وراح اخده بالحضن، هو عقليته كده. بس لما يتعامل معاك عن قرب وانتك عادي خالص، بتسلم وبتحضر وبتبوس وتقول له عامل ايه واخبارك ايه، الدنيا بتبقى متبسطه. ففي بعض الناس بياخد فكره عن بعض الناس، يا اما سمع عنه ان الانسان ده مثلا منفوخ شويه، او الانسان ده عنده نوع من الكبر مثلا او عدم التواضع، او الانسان ده قاسي، او الانسان ده، وبعدين ما تحكمش على انسان من اول موقف. اتعود في حياتك كده، ما سمي القلب قلبا الا ايه؟ لتقلبه. والانسان نفسيته على طول الخط. بيضحك يعني؟ ها؟ لا. انت ممكن تبقى جاي من البيت اديت لك شلوت في رجلك وانت طالع، فانت جاي معكلن، فقلت ايه؟ اروح افرج عن نفسي في المسجد بقى، مع انه هو جاي غصب عنه. أو سمع كلمتين من أبوه أو من أمه، وآخر الدورة دي إيه وبعدين وعمل لي طول النهار فيها شيخ، وقعت تذاكر ورجعت للمدرسة. ما هو عشان نجوزه يا حجة، عشان يا حجة ما يجيبش لك النصايب والمصايب الاثنين باللغة، صح كده؟ طيب كنا بنقول إيه؟ طيب قول لي، جاي من المسجد زعلان، المشيخة خلصت خلاص؟ جاي جاي من جاي من هناك من البيت زعلان، وكان دائم طبعه انسان مبتسم وبشوش وجميل، طب النهارده مكشر. انت لازم تترجم ده اللي سماه لغه الجسد، ان انت اول ما شفته كده ايه ده؟ فين الابتسامه الحلوه يا بكري؟ او يا بكري اهو الحمد لله بقى كويس، مش متجوز عشان كده مبتسم. لا، ولكن لما تتام كلدم كده في حاجة عنده ولا مفيش؟ واجبك أنت كأخ مسلم تسأل أخوك، تسأله وتقول له أنا أقدر أساعدك بإيه؟ طب تعالى نتكلم شوية. لا أنا مش هتكلم الوقت. طب بالله تيجي نتكلم شوية. لا مش هتكلم الوقت، وهيموت ويتكلم، بس عايزك تحتال عليه شوية، مفيش مشكلة، خد حضنك وطبطب عليه وقول له تعالى نتكلم شوية. ولما يقعد يتكلم أنت بقى منتهى الإنصات والإصغاء. الكلام ده حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أنا مع مشاعرك جدا، فعلا لو أنا في الموقف ده مكانك كنت هتأثر بهذا الكلام. هو هيشوف إن أنت معاه إيه؟ متعاطف. هيحكي ولا هيبطل كلام؟ هيحكي وهيخلص كل اللي عنده، وبعدين يقولك أنا إيه؟ أيوة الله عليكم أنا ارتحت، بخلاف ما يقولك كلمتين تقوله أنت غلطان. حد يتعامل مع أبوه كده؟ ده عقوق يوديك نار جهنم، ده كفار قريش هيستنوك على الباب. ده انت ايه يا ابني اللي انت بتقوله؟ ايوه صح كده، مش الدعوه في اسلوب في الدعوه؟ هو ده واحد جاي هينفجر من الغضب، محتاج واحد كيوت تبقى هادي كده، وبعدين تتعاطف مع مشاعره. النبي علمنا ده. مسألوش على النبي ليه؟ أو والله العظيم النبي علمنا ده، التعاطف مع الغضبان. في حديث سهل بن سعد الساعدي لما دار خلاف بين فاطمة رضي الله عنها وبين علي بن أبي طالب، النبي بيقول لفاطمة رضي الله عنها: أين ابن عمك؟ قالت: لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني، حصل مغضبة بيننا احنا الاثنين، فخرج فلم يقل عندي، ما قضاش وقت القيلولة في البيت. خرج علي بن أبي طالب راح المسجد. النبي يبقى علي بن أبي طالب ايه؟ ابن عمه، مشكلة؟ علي بن أبي طالب ابن عم النبي، ومع ذلك وحماه، مشكلة حماه ولا ايه؟ وبعد كده يقول له واحد من الصحابة: انظر أين هو، شوف لا فين علي بن أبي طالب. راح الصحابي التقى علي بن أبي طالب في المسجد راقد، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، نايم يعني ممدد مضطجع يعني. النبي ما قالش له إيه للصحابي: روح لعلي بن أبي طالب قل له النبي عاوزك، ما حصلش الكلام ده. النبي اللي راح له ده اسمه تطيب الخواطر، راح له ولما شاف علي بن أبي طالب نايم النومة دي قام قايل له جملتين كده من باب التبسط وجبر خاطره وإن يفتح قلبه. قال: قم أبا تراب، من الحالة اللي هو فيها عشان أصابه تراب، قال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. يقول له إيه؟ أقسم برب الكعبة ما أنا قايل، بنتك دي لازم تتربى لمدة 6 سنين، والله العظيم وتحرم عليا على المذاهب الأربعة. يا ابني أنت تعبتني معاك. حماك ده صالح؟ أيوة. وإنسان فاضل؟ آه. وإنسان مهذب وخلوق؟ آه. وأتى لجبر خاطرك؟ نعم. يبقى تنزل على رأيه. يقول لك: يا ابني أنا ربيتها والله. يعني عملت إيه يا عم الحاج؟ يا عم هو ربها بطريقته، مش هو عارف بنته وعارف المدخل والمخرج؟ قد يكون يقول لها: والله ما هديلك مصروف لمدة 6 شهور. ممكن يكون الأب بيديلها من غير ما أنت تعرف، أو ادالها لوكشتين ولا حاجة، أو لزق لها تلزيقتين، أو عنفها في الكلام. لا ينبغي أن يكون قدامك عشان أنت تهدى، طالما هو جه كلمك وقال لك: يا بني أو يا ابني أنت في مقام الأبوة. أنا ماليش أباء ولا أمهات ماتوا الله يرحمهم. تعال بوسك طيب، ولا دول رصية في دماغه. يا ابني الناس لها مقام ولها منزلة، طالما الأب إنسان صالح دين خلوق بيحافظ على بيتك، انزل على كلامه. قال لك: تعالى نشرب عصير قصب على الشارع، قول له: حاضر يا عمي، وما تحطش إيدك في جيبك، خليه هو يدفع، ما فيش مشكلة، خلاص المرة دي عشان هو كبير. وبعدين طيب بخاطره، قل له: في عيني من جوه، بس بالله عليك وصيها إن أنا ما أكون بتعامل معاها بلاش استخدام لغة العند. وأشقى امرأة في العالم المرأة العنيدة. وهيجي لنا استشارة طويلة عن أسباب العند، ما العند ده قد يكون سمة من سمات الشخصية. بسبب إيه؟ الدلال الزائد في الصغر في التنشئة. كان بتعمل إيه صغيرة؟ ماما نعم. مصاصة؟ مفيش مصاصة. طب شوكولات؟ مفيش شوكولات. طب عاوز سندوتش ايه؟ ها؟ زنجر؟ مفيش زنجر. انا عاوز تعمل ايه البنت او الولد؟ تقام البنت ضربه بدماغها في الحيط، وبعدين تصوت، وبعدين ترجع. لو انا في مقامك هسيبها تضرب دماغها في الحيط وترجع، بس من بعيد انا مراقب تصرفات الطفل، عشان هو لو اتعود ان حقه ما بيجيش الا كده هيخليك تلطم على وشك، مش مراتك، انت اللي هتلطم على وشك وهينفض جيبك وجيوب اخواتك اللي هم اعمامه من الطلبات بتاعته. فقد يكون سبب عند المرأة الدلال الزائد في الصغر. كل ما كانت بتطلب حاجة كل العيلة بتدلع، الأب والجد والجدة والعمة والعم والإيضة، وبعدين ما فيش، ما بيفرملوش. فيجي الزوج تقول له: الزوج أعطني كذا أو عاوزة كذا، فيقول لها: ما عنديش قدرة، أو المال اللي عندي أنا مرتبه لكذا وكذا وكذا. فتبدأ تعمل إيه؟ فيش أكل، ما فيش شرب، ما فيش ضحك، ما فيش زينة، ما فيش حاضر، ما فيش نعم، ما فيش طيب. أيوة. ومن أسباب العند القسوة الزائدة في الصغر. والله وبالله وتالله أختي لسه كنت عند الحلاق بلغة العصر الكوافير بحلق شعري بالأمس فيش نعيما ولا أي حاجة ولا يا رب استرها يا رب ده أنا بدعي لكم والله. وبعدين لقيت أختي رنت وأنا على الكرسي قلت له استنى حاجة جابر أما رد لأن رنت اتنين تلاتة السلام عليكم. قالت لي أنا عندي استشارة قلت لها طيب قدامي 10 دقائق هنتهي من مهمة أنا فيها وبعدين أكلم حضرتك. قالت ماشي وعشر دقائق لقيتها بترن السلام عليكم وعليكم السلام. قالت لي لو واحدة تتكلم عن نفسها بس من طرف خفي عشان عارفة أن أنا أقولها كلمتين هيجيبوا لها إسهال ومغص وقت واحد ودي مهارة عالية مش الموضوع مش سهل يعني أنت تجيب لحد إسهال ومغص وقت واحد عاوزة واحد لعيب كبير يعني زي بوتريكا وأبو صلاح والناس الجامدة دي. قولي يا حاجة قولي. قالت لي لو واحدة كانت على وشك أن تتطلق قلت لها يعني ما اتطلقتش قالت لي لا قلت لها آه. قالت لي وكانت في الفترة دي حامل بيبي يعني حامل في بيبي وبعدين ما اتطلقوش ووضعته من أول سن سنتين مع اشتداد الخلافات بينها وبين زوجها كان بتنفس كل غضبها في مين؟ في الطفل الصغير. والله العظيم قالت لي كده كل ما شوف اللسعة اللي أنا لسعتها بالسكينة في إيدي الولد بموت في اليوم 100 مرة. أولادنا جواهر ولكننا حدادون. السبب إيه؟ الخلافات اللي كان بينها وبين زوجها لما حبت تنفس عنها ومش قادرة تنفس مع زوجها ولا تتكلم لسيطرته الكاملة طلعت الغضب على مين؟ على الطفل الصغير. الطفل اللي بقى مشوه نفسيا وبعدين الطفل ده ما عادش طفل بقى سنتين الوقت 7 8 9 10 سنوات. فقالت الولد الوقت تخصص تخريب في الشقة يعني متعمد ولا غير متعمد؟ متعمد. هو مش قادر يطلع الغضب لا على أم جاهلة ولا على أب أحمق فبيطلع غضبه فين؟ على الحاجات اللي في الشقة. ألعاب هي 2 3 ساعات وتتدغدغ. جابوا له اسمه ايه ده؟ بلاي ستيشن. دغدغ أمه وأبوه اللي جابوه. أه والله العظيم كده. والواد يخفي الحاجات وبعدين بدأ يدخل في مسألة السرقة من وراء الأب والأم وبعدين يعمل بينهم أسفين يروح يقول للأم كذا ويقول للأب كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذلك إيه؟ أب وأم جاهلين في التربية عندهم مشاكل محلوهاش فالأم قامت مطلعة ومنفسة الغضب اللي عندها على هذا الطفل الصغير. فبنقول نرجع تاني نقول إن عناد الزوجة له أسباب قد يكون بسبب التربية القاسية في الصغر قد يكون بسبب الدلال الزائد في الصغر قد يكون لإعادة حق. إعادة حق يعني شاب لما تقدم حماه قال له يا ابني أنا هسهل عليك في المهر وانت زي ابني وهساعدك ولكن حافظ على البنت. قال له وعد يا ابني قال له أقسم بالله العظيم 3 وعد إن أنا حطها جوه نين عيني ولم يصدق. ما كان يحصل فيه خلافات تقول له ايه يقول لها ايه انت اهلك اصلا كانوا عاوزيننا يخلصوا منك. اول ما جيت خبطت على الباب قالوا اتفضل وابوك كان عامل لي البحر طحينه وسهل لي الدنيا ومش عارفه ايه. والله لو انك انسان متدين او صالح او انسان ذا دين يستحيل يقول كلام زي ده. ده المفترض يشكر هذا الصنيع يشكر هذا الصنيع لهذا الأب. فتبدأ تعمل إيه بقى؟ تقول له طيب أنا هوريك بقى النجوم في عز الظهر مش أنت بقى كنت مضيعت حقي وإحنا تنازلنا معاك كثيرا في المهر وما طلعتش إنسان وفي ورب الكعبة لنسيك اسمك أنت اسمك إيه؟ يقول حبوكشة. أيوه ده الدلع آخر الدلع كده. فالعند عند الزوجة له أسباب كثيرة وقد تكون صفة متأصلة في المرأة هي تبع بقى الحركات النسوية وبعدين يعلموها ان الحق مع الرجل يجي بالايه؟ بالدراع. يا خبتك النقعة، يا خبتك، ده الرجل لو انت عملت له كده هيغمى عليك. صح يا ابني ولا ايه؟ انت عرفت منين؟ انت بتجوز عشان تعرف، واخد بالك؟ كده بس هيغمى عليه. ده لو قالت له في الشغل ازيك يا استاذ احمد، والاستاذ احمد ده كان طالع من بيته مدخن، اول ما التقى حد بس قال له كلمتين فيهم تلطف هو مسكوه في حطوه في عربيه الاسعاف عشان اغمى عليه، ضربات قلبه يا عيني زادت، وعنده رفرفه في كهربا في قلبه، فخدونا قالوه في الاسعاف عشان قالت له ازيك يا استاذ احمد، مش احمد بكري، ازيك استاذ احمد تاني، واخد بالك؟ مش كده ولا ايه؟ لو قالت له يا حماد، لو قالت له يا ميدو بقى، يا دي المصيبه اللي احنا فيها، هيجابوهم الانعاش. طيب نرجع نقول، كنا بنقول من نيات الزواج، وده اصل الكلام بقى بتاعنا وتوسعنا فيه، ان نربي اولادنا تربيه اسلاميه ليكونوا اداه بناء لامع ولا هدم، ونعلم الاولاد التوحيد، ونعلمهم الاداب الاسلاميه. واحنا قلنا افضل كتاب في ذلك، يعني على ما قرات، كتاب صحيح الاداب الاسلاميه بتاع الشيخ وحيد بالي، اسال الله تعالى ان يبارك في عمره. طيب كذلك من نيات الزواج ان ترزق بولد يحفظ القران فيعمل بالقران، فتكسيا الاب والام حله اجمل من الدنيا وما فيها. في بعض الامهات عندها مهاره في جذب الاولاد للقران عشان يحفظ القران، وفي بعض الامهات بتخلي الولد يكفر بالله اما يجي يقرا القران، بتطلع عينيه، بتكرهه في القران وشيوخ القران واللي بيدخل القران. طفل عنده 7 سنوات دخل لمقرأة في المسجد، وانا ذكرت الكلام ده في كتابي ودق الباب، فالشيخ عامل مقرأة، فالولد دخل جه على الدور، بدا الولد يقرا باحكام جميله ووقفه وابتداء حسن وصوت حلو، فالشيخ لما اعجب به شاف ابوه مدخله المسجد وقعد في المقرأة والاب قعد هناك كده، فلما سمع الولد بيتلو هذه الايات قال له يا بني حافظ سوره النازعات؟ قال له نعم. قال له اقرا فقرا. طب انت حافظ سوره الطور؟ طب انت حافظ سوره الاحقاف؟ طب انت حافظ النمل؟ طب انت حافظ الاعراف؟ طب انت حافظ القران كله؟ بدا الولد في كل مره يقرا، فلما نظر بعد نهايه المقراه قام ينادي على الاب. الاب ما يظهرش عليه علامات سمات التدين والالتزام، مش باين عليه، والشيخ بقى متحير الولد ده جاي من هنا ازاي، ادي الاب اهو، يبقى في سر في ذلك. فقام قطع عليه الكلام، قال له لا تتعجب، وبدا يكلمه عن زوجته. قال له لما بدا الاولاد يشبوا 4-5 سنوات كل ما ولد من الاولاد يحفظ صورة ولو كانت قصيرة تهديه هدية، وتكلم العيلة الأعمام والعمات والأخوال والخالات باركوا الحمادة، ده حفظ صورة الإخلاص. الله أكبر، صورة الإخلاص. طب لو حفظ صورة الفيل يبقى الهدية أكبر. وبدأت تعمل تنافس بين الأولاد وتقول لهم إيه؟ اللي هيراجع الأجزاء المطلوبة منه في هذا الأسبوع هو الذي سيختار المكافأة بتاعته بين أمور 3. مثلا زنجر على رأي الشيخ محمود عمر ناكله مع بعض النهاردة، أو نطلع نتغدى في مكان معين، أو نطلع مكان نقعد فيه 2-3 مع بعض كرحلة أسرية. والولد اللي بدأ يتفوق هو الذي يطلب الهدية بنفسه، حصل في نوع من التنافس، وكان الأب إذا وعد وفى. لو حفظت نصف القرآن هجيب لك عجلة، لو عملت كذا هجيب لك بلاي ستيشن، لو كذا هجيب لك لابتوب. فطالما وعدت لابد أن توفي. طب ما عندكش قدرة على الوفاء، قل له يا بني حين تذلل لي الصعاب وتيسر لي الأمور سألبي لك ما تريد، عشان يبقى الولد عرف إن أنت تأخرت عنه العذر. وبهذه الطريقة حفظ الأولاد الصغار والكبار القرآن الكريم، ده أسلوب رائع في التربية مع الأولاد. وبدأت تعمل السبورة بتاع المكافآت، تكتب الأول هذا الأسبوع محمود عمر أبو عبد الملك سقفة كبيرة مثلا، اوعى تسقف، تبقى مشكلة كبيرة مثلا يعني. الثاني عبد الرحمن منصور، الثالث الشيخ أسوان، الرابع فلان، وبدأ يحصل في نوع من التنافس ما بين الأولاد. هذه أم ذكية جدا في التعامل، بخلاف قبل العصر بنص ساعة. أنت حفظت يا حمار؟ أنت مش رايح مسجد صهيب يا بغل؟ قاعد متنيل على عينك ماسك الموبايل بقالك 3-4 ساعات وما حفظتش آية؟ والله ما أنت نافع زي أبوك. إيه يا فندم؟ قالت إيه يا فندم؟ قولوا كده. قالوا إيه؟ قالت إيه؟ زي أبوك. أيوة عم الحاج الله يكرمك. قالت له كده مش نافع زي أبوك. ما هو لسه متخانق معاها بقاله ساعة ومش عارفة تاخد حقها، فما صدقت إن حد جه في حجرها فقامت وطلعت كلمتين دول. هو ربنا خلق الولد حمار؟ مش احنا بنقضي ببعض الكلام ده على نفسية الأولاد؟ ولولا الأولاد بيحبونا كان الكلام ده أثر تأثير شديد جدا فيهم. وأنا بقول لك، أنا بقول لك كأب، حتى لو أخطأت في حق ولدك صلحه بعدها، إن الحسنات يذهبن السيئات. قول له كلمة حلوة، خده في حضنك، قبله قبلة، قول له تعالى معايا مشوار، طب تعالى نشرب عصير، طب تعالى نخش مطعم ناكل مع بعض، طب خد الهدية دي، طب انت كنت محتاج مني تشيرت بتقول لي موجود في المكان الفلاني، طب يلا جيبهولك. صلح. بس خلي بالك البنات ما بينسوش بسهولة. جايبالك أجندة رحلة العمر من يوم ما اتولدت، أجندة تلتقى بنتك لما تيجي تتجوز عندها 16-200 أجندة واخدهم معاها هناك. أول ما تتخانق مع زوجها، ودي من السلبيات، تفريغ النفس مش كده، تفريغ النفس إن أنا حدث موقف بيني وبين أحد الناس، أعمل أنا إيه الموقف ده؟ أعمل أنا شوف الوالد عاوز إيه، يلا شوف الوالد وبعدين تعال. يلا حبيبات، الشاهد يصلي على النبي محمد وآله، يصلي على النبي محمد وآله. التفريغ النفسي ان انا حصل موقف بيني وبين الشيخ احمد او الشيخ محمود او اخويا الكريم، انا ممكن افرغ تفريغ مكتوب، فاكتب كده في يوم كذا وكذا حصل موقف بيني وبين فلان وعلان، وبعدين في الاخر خالص اقوم ماسك الورق بعد ما افرغ تفريغ كتابي، امسك الورق ده اقطعه وارميه في القمامه، يبقى انا نفذت عن طريق الكتابه. واضح؟ طريقة جميلة جدا. أما اللي بتعمله البنات بقى، إن البنت تكتب تفصيليا وبعدين تاخد الأجندات معاها، ولما تتجوز تاخد الأجندات البيت هناك بتاع الجواز، ولما يحصل فيه مشكلة ما بينها وبين زوجها تبدأ تفتح الأجندات السابقة وتستدعي المآسي بتاع أبوها وأمها والحاجات اللي عملوها معاها. يا الله، طب البنت في الحالة دي هتعيش حياة آمنة مستقرة؟ لا خالص. أمال المفترض تعمل إيه؟ قبل ما تطلع لبيت الزوجية تتخلص من كل هذه الأشياء السلبية. فقلنا من نيات الزواج أن ترزق بولد يحفظ القرآن فيعمل به فتكسي حلة أجمل من الدنيا وما فيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به. لا يكفي أن احنا نقرأ القرآن الكريم فقط أو نتعلم الأحكام فقط، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. ودي من أعظم النعم، إن ربنا عز وجل ينعم عليك بولد صالح، هذا الولد الصالح يعرف حقك بعد موتك. أليس للآباء والأمهات حقوق بعد الموت؟ لهم حقوق، الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما والحج والعمرة عند القدرة والاستطاعة وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. كذلك من نيات الزواج أن ترزق بولد صالح يدعو لكما بعد الممات. فهذا نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ومن دعاء الأبناء الصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة. هو له منزلة قدر في الجنة، ولكن يرفع إلى منزلة أعلى فيقول: أن هذا، أنا ما عملتش أعمال توصلني هناك كده. فيقال: باستغفار ولدك لك. فيقال: باستغفار ولدك لك. نكتفي بهذا القدر في هذه النيات، ونستكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. من الاستشارات الواردة الحمى، يقول: لما بيحدث خلاف ما بيني وبين زوجتي وبتحتكم إلى أبيها، وأنا مجنب أبويا لأن الوالد عندي منتهى العصبية والغضب، فلو دخل في المشكلة هتخرب الدنيا. وقال لي: حماية أصعب في التعامل، صوته عالي ومزعج، ما بعرفش أتكلم كلمتين، يرهبني بطريقة الغضب والانفعال والثورة، فإزاي أنا أتعامل معه؟ أنا خلصت استشارة عامة كيف أتعامل مع إنسان سريع الغضب ومع ذلك صوته عالي. في كثير من المواقف الحياتية، ماشي في سيارتك، جار جنبك، مع مدير في العمل، مع واحد قابلته الأول مرة في الشارع، ركب ميني باص، ركب أتوبيس، قد يحدث موقف بينك وبين بعض الناس. أولا نعرف أن الناس طباع مختلفة. واحد هيل لين سهل، لو قلت له: آي أم سوري، أنا آسف جدا، حقك على راسي، انتهت المشكلة والحدوتة، وأقول لك صباح الفل وخلاص خلصنا. واحد تاني في التعامل بذيء اللسان، فاحش في القول، صوته عالي ومزعج، طب كيف أتعامل؟ أولا اللي زي ده لابد أن تتعرف على شخصيته من قرب. بمعنى إيه؟ لو أنت جريته بنفس طريقته، مين يكسب؟ هو، عشان هذه سمة فيه، دي طبيعته ودعاته في التعامل مع الناس، وهو هيحاول يجرك لهذه المنطقة عشان يكسبك. فأنت المفترض تكون أذكى وأعقل وأحكم. أعمل أنا إيه؟ صوت وزعق وشوح. أمر الأول: احتفظ بهدوءك. أنا مش هادي، كون هادي. إنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. حاول تحتفظ بهدوءك، ولا تقابل الغضب بغضب مماثل. أنا عندي نار، حطت لي النار حطب، ها؟ اشتعلت الدنيا. طب أنا حطت لي النار ماء، يحصل إيه؟ يحصل فيه هدوء. وفي مشكلات من البداية لو وضعنا عليها فنجان من الماء أو كوباية مية هتنتهي المشكلة. طب ده سلوكه وده طبيعته، ما بيتعاملش إلا كده. أنا أعمل إيه؟ إياك أن تقابل غضبه بغضب مماثل، وهنمشي خطوة خطوة. احتفظ بهدوئك، ولا تقابل الغضب ده بغضب مماثل، لأن طبيعة من تملك منه الغضب أقرب إلى الجنون من العقل، أقرب من الجنون من العقل. هو بيرفع صوته لإرهابك أو عشان يخوفك، وممكن تكون دي صفة ملازمة لي بسبب البيئة والتنشئة التي نشأ فيها. في بعض الأسر كده، ويا ويلك لو عشت جنب أسرة زي دي، سب دين وحلف بالطلاق والعيال ابن التيت والشريط مش عارف ايه، طول ما هو قاعد كده ده نظامه في التعامل. ولا بقول لك اللي زي ده فر منه فرارك من الاسد لو استطعت، تنقل سكن لسكن تاني. فقد يكون ذو اسلوبه في الحياه او صفه ملازمه له، فكن هادئا وقاوم رغبه رفع الصوت. تبقى عندك جواك لما بيغضب عليك او بيثور تلتقى نفسك تقول لك ايه؟ ما تزعق زي ما بيزعق، مش كده؟ طب ارفع صوتك. طب ما انت لو عملت كده هو هيشتعل نارا، وده طبيعته ودي سمته في التعامل. اعمل انا ايه؟ كن هادئا وقاوم رغبه رفع الصوت، وفكر لثواني معدوده ان الشخص ده انت بتنكر عليه اسلوبه في ادارة الحوار، صح؟ طب انت لو عملت زيه هننكر عليك، صح كده؟ افتكر دي كويس قوي، انت اصلا في الطبيعي منكر على هذا الانسان ادارة الحوار وان ما عندوش تواصل جيد، فقول لنفسك انا مش هكون زيه. ولذلك احتفظ بهدوئك ولا تقابل الغضب بغضب ممثل، وانظر اليه وكيف تلاعب به الشيطان. ايه اللي خلاه يتملك بدون غضب؟ الشيطان. والطبع قد هاج. ولذلك في حديث سليمان بن سرد قال استب رجلان، شتموا بعض يعني، عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، اضخ الدم واتسعت حلقة العين وانتفقت الأوداج وتصبب منه العرق، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت طول ما أنت واقف قدام الشخص ده أنت بتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعله يلتقط منك الكلمة فيبدأ يرددها فيهدأ. ثم وهو بيزعق كده فكر في الآثار المترتبة على رد العنف بالعنف. هو سب وشتم، طب لو أنت سبته وشتمت هيجيب بقى التاريخ بقى، العيلة بقى والأم والأب والقبح الموجود ده. طيب برضو لسه بزعق، عندك خطوة إيجابية جدا بس بتحتاج توازن انفعالي. بمعنى إيه؟ هو الشخص قدامك اهو، أطل النظر في عينيه اللي احنا بنسميه التواصل البصري مع اتزان انفعالي، ولا تتفوه بكلمة. انت بس بتتفرج على مين؟ على تلاعب الشيطان به، وانت حاطط عينك في عينه بمنتهى القوة، هنا بتصل رسالة، واسكت ما تتكلمش، صمتك يقتله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صمت نجا، ما انت لو اتكلمت بكلام بذيء زيه يكسب. والنظر في عيني بمثابة رسالة له ان انا اتحداك، صوتك العالي وإزعاجك وأسلوبك لا يرهبني، نظرتك إليه وقد اتسعت عينه حدقة العين وانتفخت الأوداج وتصبب العرق ودخ الدم، يجعلك تتعاطف معه إن هو الوقت في حالته الطبيعية ولا أصابه الألم العضوي الداخلي وبقى يحصل عنده نوع من التوتر، فتتعاطف معه فتقول لنفسك أنا مش هرد هذا العنف بعنف مماثل. وبلا شك ان نظرك في عينه اللي هو التواصل البصري سيؤدي الى احد امرين. الامر الاول اما ان يرجع الى الوراء، يرجع الى الوراء، وهنا تبدا تقول له بقى ينفع الناس تتفرج عليك كده باسلوبك ده؟ طب ما كان في اسلوب افضل واحسن، كنا ممكن نتكلم بهدوء، ممكن نتكلم باسلوب مهذب، ممكن انا وانت نجلس في مكان ونتكلم زي ما انت عاوز، ولا هسمعك لمدة 3 ساعات ما عنديش مشكلة، ولو لك حق عندي أنا أعتذر منه، ولو لك حق عندك أنا هوصله لك. كل الكلام ده يسبب نوع من الإيه؟ التهدئة. واحد يقول لي افترض أنا بصيت في عينيه وركزت مع التركيز البصري، فبدأ إن هو يثور وينفعل أكتر. في هذه الحالة هتعمل حاجتين، الحاجة الأولانية تقلب عليه الناس، أيوة أحسنت، تقلب عليه الناس، شوفوا يا جماعة أنا بتكلم إزاي وهو بتكلم إزاي، أنا بتكلم إزاي صوتك واطي أهو وهو بيتكلم إزاي. أنت كده بتقول للناس إيه؟ اسخنوا معي، تمام. والأمر الآخر هتوصله رسالة مهمة جدا، تقول له هل تعتقد أن صوتك العالي ده أنا ما عندوش صوت أعلى منه؟ انت ترهبني او تخوفني بطريقتك اللي انت بتستخدمها دي؟ طب ما انا ربنا عز وجل اعطاني حنجره استطيع ان انا ارد عليك اقسى من هذا الرد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. افترض مع كل اللي احنا بنقوله ده مش نافع مع الحوار، يبقى انسحابك قمه القوه. هل ده ضعف؟ لا مش ضعف. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن الممكن أن احنا نستدل في الموقف ده، وده النهاية عشان الشيخ محمود والشيخ أحمد عاملين ديوتو مع بعض عشان نخلص الاستشارة. النهاية إن حدث خلاف بين العمرين، بين أبي بكر وعمر، والحديث في البخاري يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: كان بين أبي بكر وعمر محاورة، شوف الشاهد أهو، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا. الشاهد فين؟ فانصرف. يبقى أنت قلبت الناس والناس بقت معاك، أو ما حدش بقى معاك. في الآخر قول له: لو تكلمت بهذا الأسلوب والله ما هقف دقيقة واحدة إن أنا أسمعك، وتنسحب من هذا الموقف بشيء من الهدوء. من الاستشارات الواردة أخ خاطب فبيقول: حصلت تجاوزات لفظية وجسدية بيني وبين خطيبتي وتركتها، وأهلي يريدون أن أرجع إليها، وأنا أخاف إن رجعت أن تحدث تجاوزات أيضا، وأظنها ضعيفة في الدين لأنها طاوعتني، فهل أرجع أم أبحث عن غيرها وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تعالوا حدد المشكلة. المشكلة الآن هو إنسان خاطب فقال: والله أنا تجاوزت في المكالمات، وتجاوزت لما بروح البيت عند المخطوبة، فحصل في نوع من التلامس الجسدي، فبيقول: لا ذلك لضعف إيمانها، وأنا عاوز أتركها، أو تركتها بالفعل في فسخت الخطوبة يعني، وأهلي ومن حولي يضغطون علي للرجوع إليها مرة ثانية. أقول مستعينا بالله تعالى، نرجع الأول للأسباب. ما الأسباب التي دعت هذا الخاطب أن يقوم بفسخ الخطبة؟ إيه الأسباب اللي عرفتوها من الاستشارة؟ التجاوزات التي دارت بينهما. طيب، اللي وصلنا لهذه التجاوزات التساهل ده جه ازاي؟ ان الحماده لما خطب مياده وهو خارج من البيت يوم الخطوبه، ام قايل لابو مياده: يا عم الحاج، اديني تليفون البنت، ان ما كانش معاه سابقا يعني، اديني تليفون البنت عشان ابقى اطمئن عليها، اكلت ولا شربت، نامت ولا ما نامتش، معذبينها ولا بسطنها يا حبيب بابا. فحماه بقى لو له كلمة كان عمل ايه قبل الخطوبة، قبل هناك عند الاتفاقات، يقول له: يا ابني انا ما عنديش حاجة اسمها كلام بين الخاطب والمخطوبة في التليفون، والشبهة الشيطانية اللي بيقولوها عشان نتعرف على بعض كلام باطل قولا واحدا. انت عندك مجالس الرؤية، اقعد جلسة اتنين تلاتة اربعة خمسة، هنعرفك، عندك 70 سؤال يشمل الجانب العقدي والإيماني، ويشمل الجانب الأخلاقي، والجانب الاجتماعي، والجانب النفسي، والجانب المهاري، والجانب الصحي، وتعرف تتعرف عليها مع سؤالك عن الناس واستشارة من يعرفونهم ثم الاستخارة. يبقى أنت كده عرفت عنها. أما قصة رايح فين يا حمادة؟ أنا رايح عند خطيبتي، ده يوم الخميس قبله الخميس اللي بعده. رايح فين يا حمادة؟ قال له: إيه يا عم الحاج؟ رايح عند خطيبتي. طب والأسبوع اللي بعده رايح فين يا حمادة؟ أنا رايح عند خطيبتي. يخرب بيت الكفرة والمشركين، عمك الحاج ده راجل موظف بيقبض 5000 جنيه في الشهر، خلي عندك دم. لما تروح تكلفه في كل زيارة 1000 جنيه، خبطت لك في 3 زيارات قد ايه؟ قول لي بس، قول لي كام؟ 3000 جنيه، خلاها يا عم 2500. وانت اول ما يقابلك على الباب يقول لك: جوز بنتي. جوز بنتي يا عم، لم الدور شوية، ما تطمعوش. وهو خارج: حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم ان بعض الاباء بيقول لي: البنت وامها اللي مسكنه عن الكلام، بيعمل لك مسكنه عن الكلام. ليه يا عم الحاج؟ قال: انا بصرف نص مرتبي عليه. قبل ما يجي بيومين ثلاثه البنت تبدا تقول لامها: النهارده ايه يا ماما؟ تقول لها باللغه العربيه: الثلاثاء. وباللغة العامية: التلات. تقول لها وبعد الثلاث يا ماما، تقول لها الاربع، وبعد الاربع يا ماما الخميس. ايه الخميس جاي العريس، نعمل ايه بقى؟ الشقه تتقلب، صح؟ الشقه تتقلب، واخواتها الذكور اللي جايين تعبانين وكحيانين من الشغل وبيصر على داخل، يلتقى اخته قاعده جنب خاطبها، الاثنين يسبحون بحمد الله. الشاب اول ما يدخل يعمل كده، نار متقده، وبعدين يبدا يفتعل مشكله، قوم اعملي الغدا، قاعده مع خطيبي، قوم اعملي الغدا، الغدا مام مام، عاوز يقول له انت ايه، انت اكلت مام؟ انا ما اكلتش مام لسه، قومي يا ماما قومي. وكل ده بسبب عمك الحاج اللي عنده تجاوزات، ما قالش من البداية، ما فيش كلام عندي بين الخاطب والمخطوبة إلا لضرورة، أنا بنتي مربيها، ما أنا عارف إن أنت مربيها، بس الشيطان يترصد والقلوب ضعيفة والفتنة خطافة، مش كده ولا إيه؟ وحمادة هيبقى حموكشة. أي والله العظيم صدقني، زي الأخ اللي أنا مش عارفه ده، بس هقوله خلاص، وعاوز يزعل يزعل مني، وهو هيجي بعد الدرس يكلمني، انا اقول لك كل حاجه هنا في الاستجاره، يعني ما تجيش تفتح معايا الموضوع تاني. هو بيقول هنا حصل بيننا احنا الاثنين تجاوزات لفظيه وجسديه وتجاوبت معي، يبقى اللي جرها مين؟ ها؟ هو انت هتلاعبني يا ولد يا حموكشة، انت اصلا كنت يا حبيبي نفسك تسمع كلام حلو، مش كده يا شيخ لؤي؟ وانت اللي دغدغت مشاعرها وخلتها تتحرك مع الكلام بتاعك، تيجي في الاخر تبيعها في اول اتوبيس؟ يا واد بتفكر تفكير تاني، عاوز تتجوز واحده تانيه؟ يا واد عاوز تخلع؟ قول لي على اللي فيها. الشاهد بقى لما نيجي ندور على الاسباب، الاول التساهل، ومن ذلك ان خد يا ابني، على قصه صوكات، خد يا ابني ادى رقم البنت عشان تتواصل معاها. وانا بقول لك يا عم الحاج والله العظيم، لو حضرتك جات لنا الاكاديميه يوم او قعدت معايا جنب التليفون اربع خمس استشارات، صدقني والله لو ما عندك الصبر انت هتشق هدومك نصين من اللي انا بسمعه كل يوم. ومن ذلك المشكلات الموجوده دي، زي ايه؟ زي ان قال له هات الموبايل، رقم الموبايل، قال له اتفضل يا ابني رقم الموبايل، او لو اعترض تيجي الام تعمل له كده، هي بصة واحدة بس، قال له يا ابني المسألة فيها قولان، يلا يا حبيبي اتفضل، هذا الموبايل. هو لسه واصل البيت ما فتحش زراير القميص، الو سوسو، الله أكبر، الله أكبر، خربت، سوسو أغمى عليها خلاص، يفضل ثلاث ساعات يرن وسوسو نامت خلاص بالبطانية السنتامورة. وبعدين يبدأ بقى في الأول طبعا هيقول لها يا أخت عائشة، وتقول له يا أخ عتريس، وتبدأ الدنيا ماشية كده. طب هما يومين ثلاثة من الكلام بينهم وبين بعض يحصل في تجاوزات أكتر، فيقول لها يجس النبض بقى، شباب ما خربش يعني، الشيطان عامل شغل محترم. هي اسمها عائشة، وبعدين يقول يا شوشو أنا آسف والله، تقول له لا عليك، لا باللغة العربية برضه، لا عليك، اللهم صل على النبي، صح يا عم الكلام ده؟ صح الكلام ده؟ غلط؟ يعني أنا بقول غلط؟ طيب، واخد بالك؟ بدأ يحصل في نوع من التجاوزات. وبعدين بعد شوشو بقى، بعد ثلاث أربع أيام، حبي كان تلبي، اللهم صل على النبي، يا ده انت عمرك ما قلت لامك يا قلبي، يا ابن ما عمرك ما قبلت ايد امك، يا ابن عمرك ما مسحت الجزمه لابوك، يا ابن ابوك لو شافك كده هيطلع من الترب، يا ابن لم نفسك شويه. الشاهد يحصل بقى التجاوزات، وطبيعه البنت، طبيعه البنات جبلوا على المشاعر وعلى العواطف، وعاوزه تستشعر ان هي مرغوبه، فيقول لها أقسمت عليك بالله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، إن أنت تقولي لي كلمة تريحني. ها مين اللي جرها؟ هو عاوزاها تقول له إيه؟ I love you، بحبك، وطبعا لما تتكلم هي بتون، التون اللي هو طبقات الصوت اللي هي الضعيفة دي، هو كده خلاص. يا عم الحاج والله. ونبدأ بقى احنا في الطريقة دي، وبعدين نبدأ الأب يلتقى بنته بدأت تضيع صلاة الفجر عشان سهرانة هي من 11 بالليل لما التلاتة وما عادش فيه كلام خلاص، هما زهقوا الاثنين من الكلام. طب يلا حمادة بقى مع السلامة، وإن شاء الله تعالى حبيبة صحيك الفجر اللي بعد شهر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ضاع الفجر؟ ضاع الفجر. وضاع الضحى؟ ضاع الضحى. وعشان البنت تعجب بدأ بقى الشياطين اللي حواليها، يا بنتي نعم طريقة لبسك دي بتاع الحجاج الكبار اللي جايين من مكة، دي بتاع الناس الكبيرة، حاولي يا ماما تلبسي طرحة كده لف صغنونة كده عشان يبقى شكلها فوشيا روز، اللي هي الحاجات اللي ايه المبحبحان دي اللي هي بتملأ القلب. طب وبعدين البنت عشان تعجب تبدأ تدخل على دواوين الأشعار تتعلم كلام حلو، والله كده، وتبدأ لغتها تختلف، حتى ما تقول لها يا سوزان انت تغيرت، لا بعد اذنك يا ماما قولي لي يا سوزي، ما عدتش تقولي يا سوزان، كلمه سوزان انت بتاع الفلاحين اللي هو احنا بتوع المنصوره الناس الكوخه دي، احنا دلوقتي عدنا ناس متطورين شويه، حاولي ان انت تقولي لي الفاظ حلوه، وما اوعي تناديني قدام خطيبي الا ما تقولي لي يا قلبي اللهم صل على النبي. ابوهم يقعد كده شايف ان في مسرحيه في البيت صح، فالاب يقعد يعمل ايه؟ يتفرج كده يقول ايه ده، يا دي عيلتي، ده انا ربيت، اللهم صل على النبي، الله اكبر الله اكبر. وبعدين يميل على البنت يقول لها علم امك، علم امك تقول لي يا دوله، عشان هو عادل مثلا يعني واخد بالك. فمن ضمن اوعى يكون في حد اسمه عادل يزعل مني، انتوا حبايبي. فالشاهد ان من ضمن الاسباب التي وقعتنا في المصيبه السوداء دي التجاوزات في التليفون. واحد ينط يطلع يقول لي انا سمعت الشيخ فلان قال يجوز الكلام بين الخطب والمخطوبه في التليفون، قال كده بس، يبقى انت بتكذب عليا، فيش واحد شيخ يقول كده بس، انما هيقول. وبعدين الشيوخ برضو في تايواني وفي ياباني وانتوا عارفين الدنيا يعني، فلازم تاخد بالك من الكلام اللي هيتقال، فاذا كان اصلي هيقول لك الكلام اللي انا هقوله لك ده، ويا رب يجعلني اصلي يا رب، قولوا امين. هيعمل ايه؟ يقول لك والكلام بين الخاطب والمخطوبه جائز بضوابط. بضوابط، ايه الضوابط؟ ان يكون الكلام بينهما للضروره ومسموع. الكلام ده مش عاجب الشباب طبعا، ان يكون الكلام بينهما ايه للضروره وايه مسموع. ايه مسموع؟ يعني بيرن على تليفون ابتاه يا ابوها يعني، وبعدين يقول لها يا بنتي خدي احمد بكر عاوز يكلمك، هذا من الفأل الحسن. وبعدين يفتح البنت تفتح السبيكر وقاعدة، هو الطبيعي لما يبقى عارف ان حماه سامع المكالمة هو هيعمل ايه؟ هيقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، صح كده؟ هيظبط الأداء. طب معلش يا احمد بابا دخل الحمام، حبيبة قلبي ايوه والله العظيم بيحصل كده، كان بيلعبوا بعض كده، عشان كده قصه التليفون دي انا بقول لك سيبك منها، امال نشتغل فين؟ نشتغل على الواتس، كله مع بعضه في واحد محرم في الواتس، وانتوا شغالين عايزين تحبوا حبوا بعض، مين اللي شايف؟ ويوم ما تمسح رساله هيقفشكم، ولو حريف هيقوم حاطط برنامج يرجع الرسائل الممسوحه، يبقى يومك ابيض ما طلعش له شمس، صح يا عم كده؟ احنا بنقول الكلام ده لتضييق على البنات يعني، تضييق على الشباب، ولا حفاظا عليهما؟ حفاظا عليهما. عشان كده كنت قاعد انبح صوتي وبقول ان احنا عندنا ضوابط، من هذه الضوابط ان يكون الكلام مسموعا، وان يكون الكلام لضروره وفي وجود محرم. هنتكلم لضروره يعني ايه؟ يعني مش هنتكلم كل خميس ولا كل اربع ولا كل ثلاث، امال اتعرف عليها ازاي؟ ارجع لايام الرؤيه، اقعد مره اثنين ثلاثه اربعه مجلس اثنين ثلاثه اربعه لما ترتاح. طيب ما حصلش، هنتكلم بقى لضروره بيننا وبين بعض بقى، لازم محرم، وان يكون الكلام مسموعا، وان يكون الكلام له ضروره. زي ايه؟ انا مثلا والله يعني انا عاوز اتعرف على طريقتك في حياتك، يومك بتقضي ازاي؟ هل ده مهم؟ في واحده بتقضي يومها ماما هنفطر ايه النهارده، مثلا يعني ما تقولش ماما أساعدك في إيه النهاردة، ماما هنفطر إيه النهاردة، وبعد نص ساعة ماما هنتغدى إيه النهاردة، ومسك التليفون متشقلبة كده على الأنتري ولا على البتاع، ما الأب وما بيشتكوا في الليل والنهار، والبنت ما بتعملش حاجة وأمها بتزغط البطة، ومين اللي بيشتغل طول اليوم؟ الأم. تجي البنت تخش لحياتها الزوجية بلا مهارات. ازيك يا محمود عامل ايه؟ نورتني. يا عم الحاج، لا عارفه ترتب مطبخ ولا تطبخ فرخه ولا تعمل محشي ولا تسيق الشقه ولا تعمل حاجه، وفي الاخر نخبط في الحيط مشاكل ومشكلات ما بين الشباب والبنات. يبقى السبب الرئيسي الذي ادى الى التجاوزات اللفظيه والجسديه بين الخاطب والمخطوبه ايه؟ التساهل في ايه بقى؟ الحوارات اللي بتحصل بينهم عن طريق التليفون. الكلام اللي انا بقوله لك ده حاول تاخده وتنقله لمن وراءك لانه مهم. وانا ما زلت اذكر بنت عندها 21 سنه معايا في بعض الاكاديميات، والله بتقول لي اهلي لحقوني لما انا قطعت شراييني بموس. ليه؟ نفس القصة دي كده، حصل تجاوز ما بين الاثنين، بس التجاوز قد وصل إلى الزنا، وقام قايل لها باي باي وغير الشريحة وجاب شريحة تانية، نجيبه شرق غرب أهله ولا نعرف عنه حاجة، والترتيبات مع الأهل، وقال دي واحدة لا أثق فيها، ودي من المفاسد العظيمة اللي بتعود على البنات وعلى الأهل بسبب التساهل مع الشباب في مسألة التليفون. والكلام ده هيجي بالتفصيل في كتاب ودق الباب، بيتكلم عن فترة الخطبة وبيتكلم عن الصفات الأساسية والتكميلية. طيب الشاب بقى بيقول لي هنا في الاستشارة إن أنا قلت لها بودعك آخر وداع وفسخ الخطوبة، وأهله بيقولوا له ارجع. المسألة فيها تفصيل. إذا كان قد تاب إلى الله عز وجل وأناب، والبنت في أصلها بنت صالحة دينة، إلا أن الشيطان قد استذلها، زي ما ربنا قال في القرآن إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا كانت البنت وهو قد تاب إلى الله عز وجل وأناب وهيتعجل في مسألة العقد أو في البناء، فبقول لك أقبل عليها طالما أنها في الأصل دينة ذات خلق. أما إذا كنت تعلم أن البنت طريقة لبسها نفسه مش مظبوطة، والميك اب واللانسز والمكياج الدنيا مش مظبوطة، تسمع أغاني أو كليبات أو موسيقى أو ما شابه، وما زالت مصرة على هذا، فأقول يا جماعة الخير أنا مش هقدر أكمل في هذه الخطبة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عصره ذهب إليه رجل وقال يا أمير المؤمنين أنا لي ابنة أخ قد زنت وجرحت نفسها، ولكنها لحقوها طبعا، قال ولكنها تابت وأنابت وتنسكت. يعني تابت ولا ما زالت؟ تابت، صارت متعبدة قد تنسكت. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له زوجها زواج الحرة العفيفة، لأنها الآن زانية ولا تائبة؟ تائبة. وليس من حق الشاب أن يجي يقول للبنت كنت عاملة إيه في الجامعة؟ أحسن منك، تتلعبني يعني؟ ما البنات فاهمة، يعني عايز أقول لها إيه؟ كان في علاقات شبابية ولا لأ؟ هل من حقك؟ لا. ليه؟ انت اصلا داخل البيت على اساس ان هم صالحين ولا فاسقين؟ صالحين، مش من حقك، لان هتجيب لك اللي ورا، هتجيبك من ايام ما كنت في اللفه، وهتسال امك، هتقول له ده كان عايش مع بنت الجيران وكان بيحب مش عارف مين وكان بيعمل ايه، وامك طبعا لو طيبه هتجيب لك التاريخ اللي فات القديم والجديد، فلا ينبغي لك ان تسال مثل هذا. اخر ما اقول للاخ الكريم، انا فصلت المساله اهو، قلت اذا كانت الاخت في اصلها صالحه دينه ذات خلق النسب نسب شريف وقد تابت الى الله عز وجل وانابت وقالت انا مش هنعمل ده تاني، عجل بالعقد، ما فيش فرصه ان احنا نعقد دلوقتي، يبقى ما فيش كلام في التليفون نهائي بينكما. ليه؟ انت عارف ان قلبك ضعيف وهي اضعف منك، فما ترمش الحمل عليها، لان لك كفلا مما وصلت اليه. اما اذا كانت طريقة لبسها وشكلها وكلامها وهيئتها غير متدينة، غير صالحة، غير مش باين عليها أخلاق، ففي هذه الحالة يجوز لك أن أنت تفض القصة وينتهي الأمر عند هذا الحد. أسأل الله تعالى أن يبارك لكم أجمعين وأن يرضى عنا وعنكم وأن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن. الإخوة والأخوات، امتحنا على قناة التليجرام يوم 15 الاثنين القادم من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 مساء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.